حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال ذكر أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. السحر عندكم السحر بالنصب؟ ما يستقيم. شوف الشرح، يعني ما أجده السحر أي في السحر، هذا الظاهر. طيب شوف الرواية، ايش عندنا حاشيه؟ ها عندنا حاشيه، عندنا حاشيه ما صار. ما ألفاه السحر بالرفع فاعل ألفا اي ما وجده السحر. ها لا لا هذا ما كلام الحاشيه. على كل حال عندكم خالد يا اخي هو صاحب الشأن. الفتح الاول ولا الثاني هذا؟ طيب قوله ما ألفاه بالفاء أي وجد، والسحر مرفوع بأنه فاعله، والمراد نومه بعد القيام الذي مبدأه عند سماع الصارخ، جمعا بينه وبين رواية مسروق التي قبلها. ثم قوله تعني النبي صلى الله عليه وسلم في رواية محمد بن بشر عن سعد بن إبراهيم عند مسلم ما ألفى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر على فراشي أو عندي إلا نائما. وأخرجه الإسماعيلي عن محمود الواسطي عن زكريا بن يحيى عن إبراهيم بن سعد بلفظ ما ألفى النبي صلى الله عليه وسلم عندي بالأسحار إلا وهو نائم. وفي هذا التصريح برفع الحديث. تنبيه، قال ابن الكيم قولها إلا نائما تعني مضطجعا على جنبه. طيب. على كل حال إذا كانت الرواية محفوظة فتوجيهه ما ذكر أنه فاعل ألفا، ولكن القواعد تقتضي أنه بالنصب، أي ما أجده السحر أي في السحر إلا نائما. وأما قوله إلا مضطجعا فهذا لا دليل عليه، الصواب إلا نائما، وأنه كان يقوم ثلث الليل ما بين النصف إلى أن يبقى السدس ثم ينام. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.